سابقكم الله. سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في العادة السرية؟ العادة السرية يدعى عليها العلماء ووضحوها ومحرمة ومنكرة، لا يجوز سؤالها. صرح بهذا أكثر أهل العلم، بينوا مفاسدها. ومن هذا قوله أدلة إلى قوله تعالى: والذين هم في الصدق، قال تعالى: في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأصحاب العادة السرية من هؤلاء، كيف في قولهم من ابتغى وراء ذلك؟ وقد أنبه جماعكم من العلم بذلك، وذكروا مضارها العظيمة وشرها العظيم وعواقبها الوخيمة، فالواجب الحذر منها والتوكل إلى الله ما سلف من ذلك، لا من الرجال ولا من النساء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.